بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درجين كنا كارا كهيكا قرآن سورة العنكبوت آيات صدومي جهر راجل كبا نهون داورا واغدار رابوها تربنا هاتا سودرتين كنا كنا چوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كان يجود بطا لكام من دولة بركيسة نبيوت الرا نبي الله إنهم فاتوا بني دبرتين نبي الله نوحي أكو مثلا إبراهيم في لوط أكنا دبتي دبرتينان أرلي أسيتي مديانين شعيبين غرور مديانين تيرغو نوف دبتا وانك اساسن انبيوت دراني كوني دبتا موفا كوما يروهن دي تاكي اتامو نتلين غرسا كراهور النوفي اكا امانسون شريع ربي ديداني انبياء ربي كجبسيساني بدن ساني تي اكا مبني اكا مس آخر ور بديدا بدي متاتي ربي نسان دي اسان بلليسي اكا وانسا بيننو اللي راغور روحي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقفتن كجبسي فمن ورع مدورة لأكما كيات كجبسي فميجو بيخاني أكا كجبسي سأمني قريشي كجبسي بتخان الرات سبري قرانيش دوب ربي مال جراسيتي وإلى مدين أخاهم شعيبا أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم غرى مدينة اللي رجيني أكما دوراكا ولقد أرسلنا نوحا ججو سنراتي أطفيتها غافسا ارغين غرا مدينيت ارغين اخاهم شعيبا وبلس ايساني شعيب خجر امت ارغين ورا مدينيت يدا فقال جل دوب شعيب سن يا قوم اعبدوا الله يا قوم توتسيا اعبدوا الله ربي كي سنغبر غبر ما حقا سنغبر جدين ورجل يوم الاخره غيا بودا سن اللي خجيلا غيان سن غيا اتكي ست ربي الرحمه نغدي ابد جهنم جلا نباسه جنته نهانا كوجچو خجيلاني غيا سن اللي خجيلا اساب دلغو دانجچا ولا تعثوا في الارض اي لا تفسدوا في الارض دچيكي ستي بدين دلغينا دچيكي ستي بدين دلغينا مفسدين جچون كوني ولا تعثوا جچو مكان معنا ما ولا تعثوا جچو كنا غدي جبي سجدان حال مؤكدة لعاملها حال ما عامل سنقد ججبه ستججو حالك بديد لأيدان تاتنين ججا حالك بديد لأيدان تاتنين بدين دلقين عججون دب مدراسا ججبه سودا ججا بديد آن دچي كيسن ديمنا دچي تنكيست بدين دلقين هما غاري دلق عملي هما خيري وان ار اللي اتقولتن وان برد اللي اتقولتن دلق عملي وان بديت اردت اللي نمن اللي سنت جيبو تربي اللي سنت جيبو تبود اللي عذاب التنسين تنندلقين عجيجا نتيجا ومتشكنا مالته فكذبوه اسك جيبسي سندوبا شعيبي سنك جيبسي سني فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة ججون صدان ججمن إسان قبض ججا رجفة ججان الزلزلة الشديدة هرقف همجبت إسان قبي هرقف همجبت قلن إساني اللي هرقف همتي سوچو همتي سنر رادتشي اللي إساني سوچو تيت زلزلان إسان قبض جتشون هرقف همجبت إسان قبي هرقف همجبت إسان قبي فأصبحوا في دارهم جاثمين دوبا كاتهان جلقندم إساني كيستي جاثمين كدومان تهان جاثمين هجون كن ساكتين على وجوههم جاكت اللي مفسر كتابا فول إساني إردت كفان جاكت تكامو باركين على الركب مجيتين جلبي فتنيت أكا دچين هرقفتي لفا القوها انقتنيت والجلبي فتني أكا ستروهن كيسايات جاكت اللي مفسر ما أصلين جاثمين هجون دا سلا جلبي فتو دا جلبي بردت رومان جاكتون حال هما إردت رومان جاكتا قوم شعيب شعراء كيسة تلين ودبري جرا فأخذهم عذاب يوم الذل جدت لين سيحان إسان قبضة جدت لين رجفان إسان قبضة جدت لين نجرا كل مرتي ولمت إجتا جران علماني إينسي إتأرقمنان أولا أن إساني تهرقفهم إينسي إتجابانان دا تشيلي وجين سجوتي عذاب نيسان او في كان جلا قد دي سجدني جلا تنلي عذاب ته اتبو به اكاسي تربي غبيل خر رايسان دبر في امه سن عذاب نو اي سديه رت ولت قبودان شعراء كي تدبر سن يجرى بارك الله فيكم. وعادا وثمود كني واهلكنا عادا وثمود جيكو تهيمانا نسا عاد اللي بالسنه ثمود اللي بالسنه جدا. وقد تبين لكم من مساكنهم إفا إسني قليجرا قندين إساني إراه إفا إسني قليجرا إسان بلسون كير نججا آسارا بدينا وان أجابي أجتيا في نقر تنججا كغندي كيسا قبتي قنق أفتهيها في. وزين لهم الشيطان عمالهم شيطان ندلقا إساني هند إساني في ميد إسي فصدهم عن السبيل كراها قرر إسان جفه كراها قرحقا قبتو إرا إسان روجي فصرفهم عن الطريق المستقيم خراق جيلا الرئيسان روغي مال تهندوبة وكانوا مستبصرين تهان إسانسون مستبصرين جدجونكن كسلا وأدان أرغن تهان الليلة نمو ما أقلي كبو أقلي ججب والرقبو وان فقطا في غاري اللي ورم أدان بيكو وان جلل ناتف تقدير اللي ورم أدان بيكو بكمان دي دنججا وكانوا مستبصرين يجونكن حق أرغن ججومي دي سلايسان نموابيكو دندو نموار قولي دندو وكانوا مستبصرين وكانوا ذو إبصار بالحق والضلال والرشد والغي ور حق اللي أرغو ور جللنا اللي أرغو قجلو ما كان اللي ورم أدام بيكو ججا أنبياء اللي نساني هماني أدان أرغن. ولكن وان سن اتن فيدن بيكم سبيكن سن اتن فيدن اصم بيكن ديدن ججا. وقارون وفرعون وهامان اي واهلكنا قارون قارون اللي بلسين جردو بربين فرعون في هامان اتئانا اساته سن اللي بلسين جدا قارون فرعون اندور دبتهم سلا فرعونة موتي دليدا فرعونة أمس والرسل أنا ربكم الأعلى جده همنا كيسبت اللي دانغا دبري قارون ري دوريسا ومتى موسى الرتي دانغا دبري شكري ربي والله لمالي سلا صدركا أكا جرو دنياتي أكا موتما كبير ناتي فرعونة الرجرا فرعونة اندور قارون ما دبته ويتجدان ولماني كجدان وان درا دبته فرب متو بيكا ولماني ويتيرا تعليل غدان قارون كنت موسى الراته ظاهر كانت نمثل الاسلام هليدا شكري ربي والله لما لي نم موسى تامني كنا فجج اذا كافر كرب ما همت سنر شرف قباته درا دبري بديل يا قبات كبديل هاته حغم سنت شرفني وسمى إسادة أنبتان تكفر إلى ورقة يوتا سندر إسادة برسي تجران واندر دبتيف رب ما تبيه رب اندوب قارون إن اللي بلسين جدا كدرب ما كيستي دانغا غيزن فرعون آن اللي كرب ما همتسن اللي بلسين هامان إن كيستي آنسان اللي بلسين جدا. ولقد جاءهم موسى بالبينات جرك نسدين موسى إسان التلفات بالبينات آية تتن إفقلتو تتاتين التلفات إسان صداتشيسي إسان غرسيتي فاستكبروا بونان هند إسانيتو في الأرض دكيخي ستي بونانيت كون اللي لا أعلم لكم ربا غيري أنا يوم تاكي يتاتي مالي ربي برايشني فين بيكو جديت نبي موسى تأمنو دي دي كتابة توراة كيتبو يتلي أمنو دي دي قارون اللي أكمل يوتنا نوف دبري إنما أوتيته على علم دنياتنا نبيكم سكية أرغدها كبرتا جدت راف ربي ناكين نجدد شكري ربي واللالد فاستكبروا في الأرض يا أندوب ربي دتيك ستبونا جنا وما كانوا سابقين هاقوفني اللي أكفل أنتهني دروب مادان اللي هاقوفني موتم مادان اللي هاقدادني وما كانوا سابقين كانوا جلا بيان انتاني جدك أبنيت مدارا قونهندا كان دچي كننيت كان بشان اسان ياچفنه دارا اسان گونه جدا وما كانوا سابقين كانوا جلا بهن انتان نجلا اندبر جدا وما كانوا ليسلموا من عذابنا بقوتهم بفوتهم لنا اجا نجلا بهودان نجلا دبرودان كعذابك نجلا نغابهن انتان عذابني كأن إسان قبيته ما إسان بل ليسيتها أكا صندوق ربي ولدت قبيه ويتنوه ممال جدا فكلا أخذنا بذنبه كن دور دبت مسانيتو أخذنا بذنبه بدم إسات إسان قبن جدا بدم إسانيت إسان قبن جدا هن دور رمى دبت ميدا بركاراتو أمة ور عادي في ور ثمود اللي ور مدين اللي قارون فرعون أخهامان في تو تجار كنال لي فكلا أخذنا بذنبه مر إسانيتو بدم إسانيت إسان قبن وإذا كان جردوبة بدي إساني والمتك أبتهم يا مربين كوني إجمالا جد أما وأن أشياء جدتهم وأمو تفصيلا إيق إجمالا مرت إسانيتو بدي مدالا غنين قبا من جد جانوهم غري أمة سنيمال قونيشا ويتنوهبون فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا إسان سنرى ويت إسان قبن سن كإسان تقديف نتجرى من أرسلنا عليه ورى إسان رى تقديف نتجرى جد ربين حاسبا جرى أشكا تقديف نتجرى جد كده كير نوتي أكا قومي لطفا ورى قومي لط قبر رأي تقديف همي مال تقديف همي جرى أشكا تقديف همي حاسب جتون وهي الحجارة الصغيرة لقاتي في قادان جداني ربين كرمت تيسي قبيت دارا إسان قده لها الرئيسان دبم سيسي دتشو الفوته درقل شود أولين ومنهم من أخذته الصيحة إسان الرا والرئيين في إسان قبضة جرا جبريل اتئييت مكدتش إسان انقرقل شجتش أكوار مديان فاء أكوار ثمود فاء خنين سيحادار ربين إسان بالليس ومنهم من خسفنا به الأرض إسان الرا والردتشي إسان قورة تجرى جدا والردتشين شتين جدا فدتشي إسان كنة تجرى كنة لك نوتي أكا قارون فأيجا ومنهم من أغرقنا إسان الرا والربشان ناتشفنة تجرى جدا كبشان إسان ناتي أكا ينوتي كني أكا توتا نوفا ورى طوفان الربين إسان دبرسي أكو مثلا أما سأكا توتا فرعونا كبهر التربين قدناك سنججا دوب إيقا فكلا أخذنا بذنبه هند إساتو بدي ميسات إسان قبل إيقا جده نوعي بدي إسان دلقنيتي متي نوعي أزاب إسان اتبو إي ربين أسيت إرانوهيم كانين بدي إسان دلقن أكا تنبيوتك جبسي سنيفي وان أدد وان إسان دلقن آياتون نبكا أدد كيستي إرانوهيم تكان دبرسي تكون اللين وفات مجرى وما كان الله ليظلمهم دوبا غبرمان حقا سني اسام ميدو داف كان اسان غدن ثان جلدو غبرمان حقا غبرمات هيسون ميد دا اساني تي اك كان ايتندلايني اسام ميدو داف جيتشا اك كان ايتندلايني جدا ولكن كانوا انفسهم يظلمون هاتو اسانمتو لبو في ميد جرمت لبو في ميدت أنبياء ربي كجب سيسانيت كتابة كجب سيسانيت ظلمي دچي كتت ميتا هغانا جد أمني ولرت دلغانيت كأمن الرت تهينا ور كافرة الرتو تهينا ميتا دان جان قبن دلغانيت لبو إساني أكست إسان شركي تافي ظلمي سنين إسان مينان مع سيادان دنان سنين تلين لابما إسان قوني أكما إسان أمتكا ميت أدان جروت أوغن جروك إسا إسان بافن يا ربين دوبا كان هم دراوان نتفر النمالي فكلا أخذنا بذنبه جج مثلا تقهنا مربتي أمانيب أكي ربين إسان بالليسي إسان تهي غند قوفا قوف أكا براكي سجرات هم دا ربين كألم تغنى بالأمس أكا وان كلي أجبت الأرقميني إسان تاسيكم مرتي سبب دي إسانيتين ربنا كان بونا جدا وإذا كان نمتج كرا ربي قبطو دي دي كتاب ربي تتبولو نمني دي دي أوامر شريعة نمني دلقو دي دي والربين الرادو والراكدو ومو دي دي كراني ساكن مججا قبب مابتا ربين فرعون أنا ربكم الأعلى جدو أمري دانغان قبني أكن مججت الأولين أكن متجرات الأولين جرى وقا جهاتما تتكريات وكن متجراتي سي ربين إسابة دي هغنجي تجد لا أعلم لكم ربا غيري فجد ما ذو كان رتك جيلشا غاف موسى دلتوري فرعون نما في تاج رامي أكرم وكنامي

من وان تلفتني في مالي في وقل اتريساني قر جلال لي اتريساني روب جلال لي اتريساني بوب جلال لي اتريساني كان مكنامي وان كان الرا وان وقر ججونا جارتني اتريسان من اشين اويتو كن اللي سروقو دندا روب روقا قر روقا او اروقا طيب هما تكنجر اللي سنجد جميعو في فوري دبرس إفسان دوما ويتكان والرب أجت وانو قد أنجلس لأيسي ويتا من جارتو من جتو ويتا جارتو أكما أنبي من سنت فيدتو اتفيد مراف أكما أنبي من اتفيدت من وان سلا ركو أكسي الرروب ركو سنك الرروب ولكن الرروب قندن دين يونسون هما يشيقون قندن دين قرر في روبا في كلين سلي الرروب قندن دين أكما سوار ربي أجت جاللو قرتي إسان توانو قد جدو لا في النوار اسم بيتني كيستي يا ور أقلي قابو ورن اسم قبرتن كل لا فينا كيستي أكما ساني بيكا أكما اسم من جارتسان الرابعة وهين أرغتين اسم اللي ور قبرتن كان الرابعة اسم أرغت وهين جرو كا الرابعة أرغتن أنا قفا تكو جومسا قبرا جيجا كا خنو اللي دوريسا هن خنن اللي وجده كسنو دندهو hin dogga leje de ka dogga tu dandahu kadande tille qabu kadurum malle qabu kawa hundi gar isati tibebi ana gabbara male kuma ta kai shin ngoda ni haga sanille arkan gabani wanni san gabbartani hinjirtu ya wa inna awhana albuyut labayt alankabut irlafa mannini yada inna awhana albuyut irlafa mannini لبيت العنكبوت والله ما نشرري في آتي ما ندار بابتوت لو كانوا يعلمون وصو إسان كوابيكا تاني وصو وابيكاني سلاكا سنقبرا نيمي صو وابيكاني وان أكثت الله في النئسي أكمنا عنكبوتا تهثن سلاوا انقبرا وان هما تكنا ما قلون دندين وان هما تكنا ما قلون دندين دوما مال جنا ربين إن الله يعلم ربين نبيك جاء بيكم سائتمر ساته بيك ما يدعون من دونه ما كان إما موصول جدني أي الذي يدعون من دونه جاء والرب أجت إسان قبران سن والرب أجت إسان قبران سن نبيك تكا استفهامي يادا أي شيء يعبدون وانكم قبراني نبيك جاء لكتم أنا صحيحهما ربي أجت وانسان قبران سن ربي نبيك وانسين تاتي من شيء وهر كيسان قبران مكت هنا لقات هنا ملائكات هنا أرجيت هنا جئت هنا ومتي وهاته وانسان قبران سن هند ربي نبيك بكم سإساء الرالنتان ججا وانسان قبران سن سن الرالنتان إسر رقتتي متوندشيت ربي نبيك وهو العزيز إن ججبت جهما إسان هنج فني الحكيم اوغيسا واهن دبكا اسام مال اسيد ام مال تقايو خناهو اوما كيسات اللي قدري اتكنو كيسات اللي اسان ياتشي اوباسي امري اساني قرى قدلشو كيسات اللي ربين اوغيسا واهن دبكا واسام مال تقايو وان اسان ربي اجي تقبران سن اللي نبيكا قدري اسي اللي نبيكا اكا اسي وهن تول اللي ربين نبيكا مالك اسين تات اللي نبيكا اجا حقيقا اسي بيكا ربين وتلك الأمثال نضربها للناس كونوا فكيدًا سن تأسيني فأوينة إسيني فهمنة سن نضربها للناس نما كناف نتأوينة نما كناف فكيقوني همناف ججا وان قلبي إساتي تئن بيكو وان سلانو تتهمن سن وان إساف قلت تكان إساف قلت نججا دا إساف همنة ما لي في من أنكبوت أقهمتون تل نما مرت بيكا وان اسر ربي اجتي قبرتن اللي اكو مسون وهدتن تولي وهدتن تولي وجنين ادا قدري وانو تقبر روك قدري ممنا شرريتي دا كان يوجد نمن اقلي قبو سنر را قرفمي وان بوا اسا قبو ندالك اججا وان اسبوا اسا قبو نديسي كان افرد بين وتلك الامثال نضربها للناس نما فكيقونا نما دوين نوتي وما يعقلها الا العالم هاتو امه والنجايبة وما يعقلها إسيسا إن هبتجر إسيسا إن قلب فتو إلا العالمون وربكم ربي إنسان يبكني بكم سيمانا كابو ماله كون نوبتو جدا إتلي إيماني مثال اللي قد أني نبي يلين اتحاسي كتاب اللين اتبوه اتدباته فهمون دندهو جدا وما يعقلها إلا العالمون ورربي بكم سيساني كني ماله جدا شرعي ربي وربيه ورحكم ربي وان حكم ربي وان هند أومو ورربي قيوتا تماله بيكون دندهو جيجاكم كناهو غري ورى ربي تأمنيني ربي محمد انقبوتا في مال دبتا جان بعودا دبتا وان دبتا ربيت سن الله سورة بقرة كيساتي دبتا متجرتي بعودا لين دبتا متجرتي بوكي ربي محمد بوكي دافي شرريتي فأدبتي أني كلفن ولا يعني ماليه أكا إسين حكمة قبضو حكمة إسين قبضو والربين وميف ربين أرقمتي بيكمتي إسان بيكني لافن إسين لي بيكني لافن من إسين لي بيكن جدشو داف فكيت تقول إفي كإسين في الحق لك أبنو سوجد تنقبرتن كإسين سنونغه جدشاتيم ولكن وما يعقلها إلا العالم ربي والروابيك ربنا هاتاسو ورق أقل إساني وهبطو حقيقة ويهبطو ربنا هاتاسو ربين كفر الله أقل ما كنه أكو معاني ريفو دبرتت كجيل جيته وكانوا مستفسرين جنيني وكانوا مستفسرين ورم أرقطان ورم سلا بيكم سقف وججا بيكم سيساني بيكم سمال تهري يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا جرو دنيا تنكيستي وان أدى أدى دلقو كيستي وان هار وباسو كيستي نم نسانك هنجيرو ولكن قرأت ربي تتي بيكم ربي نساني ينكرني وما يعقلوا إلا العالمون عالم سني تيمتي كوني عالمنا ستي اتفرى ميكوني إلا العالمون بشرع الله جج ور شرع ربي تيفي حكم ربي وان ربي وان كان هند أرقم سيسيف بيكي ربي أكنا واتكلين أرقم سيفني وهند حكمة وفي بيكم أرقم سيسي جج تأمنوا جج خلق السماوات والأرض بالحق ربي سمي خلق الله السماوات بارك الله فيك ربي سمي تربان أومي دجيل أومي رقمان أومي جدا إن في ذلك لآية للمؤمنين سمي في دجيك أنا كي ستي اللي أومو إسيك أنا كي ستي دجين تنين لنا ما نخلتين جنة كنما قدي ليبوت آتين لنا ما لك إنسيني سمين تنين لنا كأتشي نمتي قدين جيجين أكنت ربي أومي إسي تابي دجيل لي ديريرسي جيجو أنا كي ستي ملكتنوم بيكن تجرى جدا إن في ذلك لآية سنكيس ملكتنوم بيكن تجرى توقع جمع كينا دندتي كينا وان بيكن تكيس جرى هاته إنوه إنو تأكيكة للمؤمنين جرى مؤمن توتا يكا مؤمن توتا انتهينو أكو مكريفو سننقلوف هبتون دندو ونكوني كان أمما تفطروك جرى كان أمما كان مان أرقام جدا غاف ما ستي magala jidda robni galan ni fude mana kuma me kadar galche jede taubatu barbaachisa azam ni bue sabab maasiyati ni jede ulama ni garin irosan keetsati daawa gonan almaniyo ni dura daabat kuni kuma biya mara keetsati argamu biya islam alle biya kafir alle jedan rugada argamin sahin argama rabbi wan argamu kana hunda numa irragudda irresini dabreti kumani sinka bajarani مالي فدان دي سنين وان سلا ارغمو كانا ايمانا تهدو كانا دي سنين مالي في ربين ايمانا كيسا ايسان در بي على ايسان بوسي ور ايمانا كيسا الابو ايسون اتل لي ات ايمانا كانا كيسا الابو تي ويتجيني كسوف اللي مالي توقسة هي وما تابعات ابعات كان وان ديهم وحيفا كيسانيت غرسيسان اكسفا كيساني همان سلا نمني ويتوانا كسيسان ارغي رفاتيت ويتجيني كسوف ويتأدون كسوف تي أكما رسول صلى الله عليه وسلم نهما مال جدا إنهما آياتان من آيات الله يخوف بهما عباده ربين دبروت إساتين صداتيس دبروت إساتين ربين صداتيس أكا كان أكا تقلبين تولدتين هنهين إسان كان الرسفقية سورة واني فربات أكا سأكا تفهمني أكا إساني سنتي هما أوما دافكتي ديمو إسين كان في كانت ولد رفيع كساتي جمع قفا في بيجسان تدوكنا بيجاكسي تندوكنا ونشاك قفا هاگانو مقفا ونطرعيات غرا صلاة في قون غرا صدقاء ديبيون وان سلا رسول صلى الله عليه وسلم مدمني جل الانسان يف مدم قلبي تيكي سافودمي يوفو دمو اللي ما تتكي ستدو ايجا جاسي كي ستمني اجي سنغدي كان بيكتو برباچي سيا جماعة الخير وان ايمان التهداء قباهي وان ايمان التهداء قبني ادان جرتي وان ربين مخلوقات كان الرؤوم يكون مرتي ربين باطلا في كأوميمتي حكما اومي في قبا akka ambi kun tuffate boke jede ankabuta jede tuffate san tuffatulle gafatamu mafte ta guya kiyamada gafatamu daf te wan wani isin beine tuffatu yani hakaketi miti kanafu garrabiti ti debani wan takawai talalan ija imana tilalu barbaci sai tu barakallahu fikum watlu alay watluma utluma uhiya ilayka قرأي يا إرقما كينا يا إرقما كينا قرأي نمرت قرأي ما أوحي إليك وان قرأك يتبتي بيسفني قدامي وحيين قدامي كانت قرأي أمت الرتي قرأي من الكتاب كتاب الروان قرأك يتبتي بيسفني قدامي كان وان ربين ستي بيسا قدامي قرآن الراسي الرتي بوسي كان وحي ربين سر رتي بوسي كانت قرأي أمتك يتبتي واقم الصلاة صلاة اللي دابي أكا إسين تابتت صلاتي أبت إسين دنديتت يجون بشروطها وواجباتها وأركانها وسننها مع الخشوع والإخلاص فلان نسون أولاقان إسين لي قوتمي ركن إسين قوتمي ون مرتي كيستي قوتمي سنن إسين لي قوتمي في ككيستي قلبين تقدر جبتي وانك أراتكنا كبيت فول ربي أبتا جرججو كبيت إساق أفاف دلقججو بيكونا ولنا كتت دلقونا صلاه دعابت يوجدان كناف تعبير القران كيستي اقامه عمل صلي الصلاه يجودان دفن ون جرامني كناف علماء بكدو فمرتي اقيم الصلاه واقيم الصلاه كوني مرتي دابو يجون صلاه لامشون تهنجو صلاه لامشون تاكمي تنمني عشر اي سيكو فان الراده بوسني تنمني ربع اي سي هر كفرس هر كونيس هر كسغليسو تاكسي تين الراده بو تعدد ركعات اي سي هغتا تنبيني وان امام ركعه اولى تي تلمت هتي كراي كمبيني imam ni hadana ke se jira kambe ni jalma de mumale ka kasisan yani fardi mayo rabu emale ajri isa hagam akka ga rabu mata ko chatu beka rabbin warra salata duga salatu rabbin wa taasis duba mal jalare inna salata salani dugat akkasiti salatam tesun ta ulaga ni figu tamia akkasiti salatam tesun tanha anil fahashai wal munkar وان ما سياف فقطا كرب برت الله فقطا كان برت الله فقطا سنرانا مروغيتي والمنكر وان جبما هندر تدي كوغوردو هندرانا مروغيتي دوبكا هدون كن امات شنتما جهاتما ديبسني اول سنيغد اي مثلانا ويتاتشي غدي به مالف ظلمين ما دي سودي دي مالف كجبدي دي سودي دي مالف همنا ما دي سودي دي وجدان جواب نير نمبرتها أبا مسالاتي سنبرتها ربين من فوق سبع سماوات وحي أن نهمه قرآن إساك ستن بيشيس إن الصلاة الصلاة صلاة بكم تو سنججة سير إسينا بو تميب سنججة تخشو أقبض فكسي سنمتج صلاة صلاة نكسي تنهى عن الفحشاء والمنكر فحشاء الرالين دوكتي ما سياق قرد بكما ك حدين كي تتلو هيت جودا وان جي جبما مرر رالي ندوق بيتي يونم تيجي صلاة ما صلاة ولين كانر را قرابتو دبوتاتي صلاة ما يساتي واجر يا رب رحمتك يا رب نقول انتبهوا هنا معي ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر جيجوك أنا ولما نكيدوتي فالسلام ولذكر الله أكبر جيجوك أنا أكيد أكسديتي فالسلام ولما ني ولذكر الله أكبر جتونكني ورقرين صلاة ما دبتهم تتا ربين صلاة تابا جئتنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر جئتهم تتا دبتهم تتنا ولذكر الله جتونتن صلاة ربي أكسيت صلاة سوني أكبر الرجال تود إبادة براء الرجال تود إسين أتبا إسلاماتي إسيت إبادة براء الرجال تود جدا كانت تفسره ولا ذكر الله أكبر جدّون أي مسألة سنيتو إبادة براء الرجال تودا إبادة لين جالتون هدوما إبادة هند الرجال تون إسيدا مالي في سلام مالي utuba islamum mati ya utuba islamum mati isitu irrajal tu da jadi akati fasari takamu murani salatati zikriti wala zikrullah jachu kanati salatamiti zikri ma rasul sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi jenni ويرو هند ربي وفين دقت أنا صار ربي وفين ذكران ذكرين بكم هذا أتي كل حركاتك يتي تي في سكناتك يتي كي تت ربي كي هذا طوله وإذا كان أمر ره صلاة نمت تيو صلاة تجران وإذا صلاة تجروسان هم ترى روجامي فهشا في مكرر وإذا صلاة تجروسا وإذا لقى وإذا سن إندلا قري وإذا صلاة تجروسان إندلا وإذا أشي قديبه نفسيان إذا هنجفت شيطان إذا صبي فهشاء كيس سلي منكر كيس سلي بغني ملا جدن وإذا كان روغون سلاني هم ترانا ما روغيتو هغيرو غبابا قفتها نسبانا ما غريتت نسبانا ما غريتت نسبة ورى سلاتو كان كيس سلاني هغو مويت سلاتو سن روغيت ملي وچي قدبه كوني كماكا كينا ترب نحاباسو وإذا اچي قدبه بدي كيس مبوع وإذا كان ماري ولا ذكر الله جاءتنا سيد بطم كان ذكر ربي تو ويتمر ربي وفي عدده أكبر هم ترانا بدعوكو كي ستي صلاة سن الله جعل جاءتنا صلاة سن الله ذكر ربي تو جعل يوأتي أما سكناتا حركاتا كي هندا كي ست سجع كي هندا كي ستي ربي كي قيادة تتاتي ما فيها كي سنبوت وإذا كان ذكرين معنا إساء رب الله تهجيجون صلاة كيسا في صلاة على التلة بدين دليدو جيجو تهجي أنقافة كوني إسال المتات إني سدفى دا ولذكر الله أكبر جيجونكم أي ذكر الله عبده رب قبروت إساء ورى إسيادة سندبتو أكبر إر قد دا من ذكر العبد ربه قبرج ربي سندبتو إر إن ذكرني في نفسه ذكرته في إيش في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه جدورة فسر جانغافا أرانتنا معنا كوني سدينو بكتكت آياتك نرت فسر منتها منته والديقة والنديق سلان للين أطوبة دا إرجال تودا إسم فسر اللي متها أكو مثلا ذكر الرب وهند رانا مدوقتي سلاة سنر ويتهند همتو سنر رانا مدوق لين مدندهما أكو مثلا ولذكر الله أكبر جدون رب سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات ويتأتي تذكرت إني ويتأتي سيادتي ويتأتي ملأ قبروت سلا ما فيها أبو خانا كيستي ربي سندبت ربي ملائكة كل سن كيستي سندبته اللين سنتو الرجال هذا كوني معنا سدينتو فسر مجرى بارك الله فيكم والله يعلم ما تصنعون ربي أمس بيك هذا بيكم سيشاك وهندت مرسي وانشن دل إدن هندني بيك جلا وانشن دل إدن هندني بيك وان اسن دل ايدان هند جلان لقدت عبادات ان اك ان اسن الرابر بادت قدا صلاه ان اك ان صلاه جدت صلاه جا صلاني صلاتني هم ترانا من دوجن ما اسيا اسي ارانا مت دفوت ار صدات ما جولن نجر علماء كجدان صلاه كان رمال تو برباچ سري صلاه كان اكجبا ايغتو سي برباچ سچ صلاه كان اكجبا ايغتو سي برباچ سا اركان سي تي واجبات سنن سي لي بوتني اكو مسان قلبي تيوان سي شغل هون درا قولا بوتي وي صلاه ربي تي سينتو سن قلبي چبطو دان صلاه سنتي سينو دا اكو مسان امس اخلاص ربي قل كل سوره نها ارغني في نها دغاني راجيتا وركنت صلاه ربي نواتاش دو بسنة عن سيمال جدا ولا تجادلوا أهل الكتاب ور كتابك إنما تنمر من آجدا ور كتابك إنما يكون كمي اليهود والنصارى يهود أمة يهودا أمة كريستانا كان اتمر من آجدا إلا بالتي هي أحسن إسير رقاري تاتي مالي اتمر من آجدا كان يتون إسير رقاري تاتي مالي وان دليلك أبو مالي اتمر من وان دليلك أبو إساني تدبدا وان دليلك أبو دعوة اتقودا وان رقاك أبو الرقا إسان الرتقابة هجة اتقيسة أكا إسان وان همتان أبن جيتشا إشكال إسان قبني في وان إسان همتان هند أكا وان همتان إسان أبن هجة ربي أكا إسان الرتقابة ويتخنا ماري وار كتابك النمت مرومون إما تهجد تودا يو رجاك أباتي وار رجاك أبون التمرم آية هاك كنا كنا إنا آية هاك أسيت تهين نسخم تيجي تطلع جرا علماني آية سيفيت نسخه جدي وري كتابا شرحها منسوخة جتولة ندبتها ولكن صحيحني أكما مجاهدي في ور براجة ابن جرير اللي سمت صحيح جرير رتي ديمتي آيان محكمة آيان نقاف أكنا جرني إسان هندو بسن آجة چورامتي إسان هندو كن آجة چورامتي آيان ويتوامتن حكمة أواما ور رقاق أبو الرقاء إسان الرتي آب آجة هين كوري أرى اللي مجرى أرى اللي مجرى هين كوري كناف جججة أكنا تويت آيان فسرمتي آيان منسوخة متي آيان محكمة آياني مرتي تقوتو يجوتنا ججرم تيمك إلا الذين ظلموا منهم ججون هو مالي إلا الذين ظلموا منهم إسان الراور لبو في ميدي دانجا دبري إسيني اللول مالي إلا الذين ظلموا منهم اتمر منا همتون جديناني ور لبو في ميدي مالي إسان سن الراور لبو في ميدي إسيني تدبري اسم ميدي تكا اسيني اللول مالي سن هو مال قرر يعملون بالمثل سن نما وان تكا سيقود فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم كدانغا اسيني تدبري سن اسيني اللي اكو من اسيني تدلقي سن اتدلقاتي افراد اوغ اجتا غاف سن لولاني افراد اوغ اجتا غاف سن اسيني لولان لولاتي اسيني اللي افراد اوغ يو سن لولا اسيني رتي للبان اسيني اللي لولتي للباتي افراد اوغ اجتا سن من دفاعا للنفس لبوتي سنرى ديفيسا وقولوا آمنا أما سيسانسون كتاب إساني إرى ويوى إسن القرآن انتبهوا يو كتاب إساني إرى توراتي سنرى إنجيلي سنرى وان إسن حكم إسا حلال حرام جتشون بين إسن القرآن وقولوا جدا إسن آمنا بالذي أنزل إلينا وان غرك نتبو فمت أمن جدا وأنزل إليكم وان غرك سنت الليبو فمت أمن جداني وإلهنا وإلهكم واحد قبرمان كيرناف كيس سنت اللي تقوش مري ربي تقوش نؤوم جداني ونحن له مسلمون نتربي سنف بوتمو مسلم توتا إستي ور أمن جداني مالي وان إسان تورات وكان جدان سن كيجبا جديناني مالي في رباته تمالا إسان كتاب إساني ججيراني جران كتاب إساني محرك ججيرا مالا يو دوغا جتنين اللي وان دوغان تهين دوغا جتشتو مالا غاف سن اللي كجبت سينتا يو وان دوغا تهين دوغا متي جتن اللي وان ربين كتابة كيستي بوسي نفياتني هنجرو جتني خراساني ركو كيست سينتا أكا أكا سنتاني يو وان حكمي إسا إسنين بين إسان إسنت كرآن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم غر كرب الرابو إذن كيسن رتبوا يبي كانوا رتبوا يتلي آمنا كيسن ججير تنكانا نتنبينو يتشا كيسن ججير تنكانا نتنبينو غاف سان إسن غر لكتونا غابا تنكا يويني رغات هلين كجيب سيفن يويني تارت هلين إنسابة شيفن إسن لكتونا غابا هنا كان يتشا حديث بقاري كيسات اللي كروف رسول صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم إن دقوهم سنة اللي إن كجبسي سنة اللي ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا جتشو آية كان أولده أني رسول نهيم للنجر جتشو وإذا كان ماري ولن نستجا جمني مالي يو إسا وان كان كتابة كيرنك أبا جدان يو حكمي إسا كيرنك كيستي بيني مالي وان حكمي إسا كيرنك كيستي بيني كجب أدقا جتشو هم برباتيسو نولك وان ربي برا أقامبو إتي آمنا جنة جتشو karan nagaha kan way takana mare kanarra kana qofa fudannare yowanni takka dubbin ci harka wal qabdi haqiqa isi wallalte hatta suwan biralle tahe ati tariqa aslam tariqa gara marattu naga batun filatteja tariqa khara marattu kanaga batun kakan illentu netan illentu ine wan singalinsan khara itti naga batun filatteja jabarakallahu fikum wa kadhalika anzalna ilayka أكاسو مسيرتي بوف نجرة دوبا أكما ور أما درا إرتي توراتي إنجيل زبوري في كتنفكة بوفن أنزلنا إليك الكتاب قرآن سيرتي بوفن يا إرغماكين نتي قرآن سيرتي بوفن جرى ربين بوسن سي قرآن سيرتي بو يكون سين هاروامتي ور أما درا اللي أكاسمت كتاب نتي بو أكما ور أما درا إرتي بوفن سيرتي اللي بوفن فالذين آتيناهم الكتاب ور أما در كتاب إساني في كنن توراتي في إنجيل إساني في كنن سن يؤمنون به قرآن كنتني أمانا جدا قرآن كنتني أمانا ورربين إيمان إساني في دبرس أكا عبد الله بن سلام فأ أكا سلمان الفارسي فأ ورطق تقو إسان كيسا إتني أمانا نيجا كوني كبير كميف جنة مليك نمر اللي هدون ورط أمان ومن هؤلاء أمتك كمكة قريشي خنا في ور إساني ولنجر اللي جيرو كان الرالي ومن هؤلاء جرك كان الرالي كإت أمنوا إما جرى قرآن كانت ومن هؤلاء من يؤمن به قرآن ومن هؤلاء أي من أهل مكة ور مكة كان في ور مكة في مكة قفرت قباب سنوبيكا ور مكة في ور يروس انجيرو مرهما ور مكة في ور يروس انجيرو ومن هؤلاء أمتك أما جرى كان الرالي من يؤمن به نعم القرآن كانت أمانو جرا رزمان رسولا سنكيستو ور أمانو تقول ما متي صحابان كيت أماني وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون آياتوتا كيدنكا نهي مرمو هنددو إلا الكافرون ور كافرتوتا مشركتوتا مليجنا مشركتوتا ور حقا ملأتو مئساتي ولين بكم مئساتي ولين ور ديديوتا تملي حقا دوي سودان جيش ور ديديوتا تملي ayato tasena wari moromun juru jara rabbin kafirto samale wari ayata rabbi e gahujjan isarati dabat e ga haqiqan isagalte ayata rabbi kejibsi samale cha hukmin isa kafirun kafirto tajja kanabu wari ummani quraishi ka rasula didekuni rasul sallallahu alaihi wasallam ya'rifunahu kama ya'rifun abnahum akka ilmu uhibe kanitti in nabiyyi rabbi tawbe kan ولكن ضد دار والنسان ديدانيس ضد داف ديدان قرآن اللين أكا حقا تهني بيكان نكي نجدانيتو وللي مريتانيت فنكي نللي جداني مي سورة مقبابدو وهيكي نجدانيت تتافي اللي قدانيت أفما ولين لكي أكا قرآن محمد سنهن تاني علامات اللهم بيتا ولين جلان أكا قرآن محمد سنهن تمي آبيا بلاغا أكا سين قبويا مالبين قدبان ربي معجزة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ربي القرآن ما كنّس ما لي فيه روسان كيستي حكمين جرو قريشين حكمة تاتي أكر رفيفان ورّا كوراتي في كنا حكمة هي كانتي لغة سرّة فتانية أشرتي خموي براسة كنّتي قريش يروسان كيستي ما أفان تاتو كيستني إذن ورّا أمبافو مرتي أدان وانغر أفاني تترّرّون أمبا دانغال شو كإذن رتي أمبي كوفتي أدانغال تو ما سورة متك آية متك آية مقولان ما في ده جنان إن دبا ربي إن كرمان إنسان دب سيسد قرآن أك إسبيرة ته سبع شيء إنسان ردي رقم أم في إنساني وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وما كنت وانتان أتيا إرجمك إن تتلو من قبله من كتاب قرآن كان نتسيت بوسن درت كتاب متقل لك دببتن تاني كتاب متقل لك قراتن تاني أتينكن ولا تخطه بيمينك مرقك يتين اللي كواتك برسيتن تاني مرقمان برسن جتوراف تأكيد ما بجد ميكوني بتاني اللي برسونا من مرقان اللي برسو غالب نوان نمني برسوني مرقم مرقك يتين اللي تكاوى برسيتن بيجة قرآن كان ستي بوسن درت إذا لارتاب المبطلون إذن جتون كن تنوين نكون هي ودون جملة جملة إرابة كرابة إذن جتون وصوأتي كوابا نما وابر سطاتي وصوأتي ور كتاب أما درا نما دب سطاتي لارتاب المبطلون ور بديد آسن سلا سبر أتنججا ومن قريشي تي في ور جروكي سن جروسون ور بديد آسن سلا سبر أتن مال ور بديد إسانين جتون كن سبرتون إساني كن باطل يجام سبرتون إساني كن كرامل يججو لفقنا وصفا من ولكن أسو أكنا من جلوتي أسو أمدورنا موادو بسطاتي أسو أمدورنا موابر سطاتي كانوان أمدورا برسي سوالتي قبنوتي قرأي جدان سي نبيي أمي أمت أمي كيسان إرغمي كامدوروان دو بفني كامدوروان برسيني يو أتي ألقاتي قرآن ورّي وادو بسوف وابرسو akka isa ayata takitti fidu dadabe itikaraatu kana kammo qoman itikaraatu kun isan ma warrabate laati dide chakadu bere kana fere sabachi terbin idan garta balum tilu osoati namadu bisu namabare sodate sala wallahi sala war badisun si shakkan jena بل هو آيات بينات دقاء قرآن سن ملكتوتا إفقلتوتا في صدور الذين أوتوا العلم قوم وربكم سكن ميكي ستي سواء من أمة محمد وربكم سكن ميسون أمة محمد كيرو سنجر الراتهين ور سندورة الراهوتهين ور كتاب سندورة كنم أهل كتاب الراهوتهين إن آيات بينات آياتوتا ملكتوتا إفباتو تاتي إفقلتو تاتي كانم هم دافو إفقلتو دا في صدور الذين أوتوا الكتاب قوم ورّ بكم سكن نمي كتت قدابتو قتات جيجا ورّ بكم سكن نمي هندي يكين اتفابيكو جيجا ورّ أهل كتابك النمي في ورّ مومنتوت أمة محمد الرالي لجبتو فسرمي جرا كانت ترقاقب نكوني في صدور الذين عوتوا العلم من المؤمنين جريتم اتديسي مومنتوت نكون ورّ أمة محمد الرالي تهو أكا كتابان قرين جلوتي ورّ كتابك النمي كتندرا الرالي تهو مرتنوني بيكان جيجو أهل كتاب اللي نبيكان مالي في نبيين أميين ندفا كما كان إساء أحمد يجو نبيكان كتاب إساني كيسد كناف جيجا ورّ بيكم سكين نمي مرتني بيكيجا وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون آياتو تتنوى مرومو ورّ لبو في ميت مالي جيجا ظالم توتا مالي ريفو مفتلون جدين ورا شكو سنين ورا بديت جدين أتيت أمو ظالم توتا جدين ورا لبو في ميدجة أصو حق أبيكا ديدن جدو داب ربنا كان جدان دوبا ورا أصو حق أبيكو ديد ربنا انتاسيني ورا حق أبيك حق سن براتي حق سن اتدلغي وبلجين في اللي اتوامي كتابة كانان ملكة ربنا هاتاسسو ورا قرآن رقائي ساني بهو كرقائي ساني رتنباني ربنا هاتاسسو هندكينا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.